وفي التاريخ تاريخ العلماء ومؤلفاتهم. ولكن الرجل السعيد المتعصب غفر الله لنا وله فهو شديد التعصب على انه له علم وفضل، فابيه التركي كان له علم غزير وفضل عظيم، لكن الحسد وقع منه شيخ الاسلام ابن تيميه حتى جرأ ذلك الى التعصب بقضايا غير عقيده السلف. فابن التركي صاحب الطبقات لا شك انه على درجه من العلم ومن الروايه ومن الفهم، ولكنه كان منحى منحى هؤلاء فيظن ان هذه العقيده صحيحه. ولذلك جاء في ترجمة أبي الأشعري أبي الحسن الأشعري من كتابه فأثبت أن الأشعرية أشعري يعني على عقيدة على شاعرة مع أنه رجع عنها، ثم عقد مقارنة بين عقيدة الأشعري وبين عقيدة الطحاوي التي هي اقترحها على المؤلف ليثبت لنا أن الكلام واحد وأن الاثنين متفقان. والعجيب أنه ذكر مواضع الافتراء مواضع كثيرة جدا، لا أذكر الآن هي فوق العشرين أو نحو ذلك لأنني أكثر من عددت وعددا مواضع الافتراء التي ذكرها. لو قلنا مثلا 120 موضع، عبارة العقيدة الطحاوية مثلها لو رأيتموه هي عبارة عن 100 جملة تقريبا أو 100 جملة، وبعض الجمل فيها مكررة. إذا كان الأشعري يختلف عنه في 20 ما هي ذات الثلاثة ما هي ينفاق أصلا يعني مختلفين، لكن هو يريد أن يعرف أن العقيدة الطحاوية عقيدة مشهورة ومجمع على قدرها بين الناس كل من عرفها من العلماء، فيقول ان هذه هي عقيدة الاشعرية. فأخطأ في الحالين، ليست هذه هي عقيدة ابو الحسن الاشعري وليست هذه موافقة لعقيدة الامام ابي جعفر الطحاوي. ولذلك رحمه الله تعالى قال انا اطرحها ثالثا من هذا السلف، ثم اعاد تكملة لكلامه الاول ان السلف لم يكره التكلم في العرب والجوهر والحيز والجسم لأنه اصطلاح جديد. ونقطة هنا إخوان نفهمها إن شاء الله، وإن كانت الأذهان قد كلت كالعادة عندما نجارب كلنا كذا نسعد، لكن نقطة شوية قضية مهمة هي واحد يقول لماذا تنكون على علم الكلام؟ العرب كانوا يتكلمون اللغة بدون لا مبتدا ولا خبر ولا نواقص ولا مضاف ولا مضاف إليه ولا كلام من هذا، كانوا يتكلمون لغة العرب لغة ويعرفوها الفقهاء يقولوا يعني حلال وحرام يعرف الفقه، لكن ماذا يعرفوا الأقسام الخمسة والأحكام التكليفية والأحكام الوضعية والعلة والمناط والكلام هذا اللي في علم الأصول. فإيش اللي جرى؟ نحن جينا فمثل ما جاء النسويون وضعوا القواعد لفهم لغة العرب، مثل ما جاء الفقهاء وضعوا قواعد وألفاظ واصطلاحات جديدة لفهم الفقه، جينا نحن الكلام هذا يتكلم به الصوفية وعلماء الكلام. قالوا علماء الكلام جينا وربطنا العقيدة، وضعنا جسم وعرف وحيز جوهر تركيب وعدم تركيب متعدد، جبناها عشان نفهم الناس العقيدة زي النحويين فوق ما عندنا شيء جديد. وقال الصوفية قالوا نحن جينا ورتبنا الطريق كما يسمونه طريق السلوك، وجعلنا مقامات وجعلنا الأحوال والحال له تعريف والمقام له تعريف وكيف نجمع بين هذا المقام وبين هذا الحال، ورتبنا الامور وان الصحابه كانوا متعددين وكانوا ذاكرين، نحن ما جبنا شيء جبنا مصطلحات عشان نفهم الناس كيف كانوا الصحابه يتعددوا، وهذا لا يقول جبنا مصطلحات عشان نفهم الناس كيف كانوا الصحابه يعتقدوا. فهذا يقول ليش تجعلوا على الكلام؟ ليش تمنعوا علينا؟ ليش تمنعوا عن مجالستنا؟ ليش تقولوا مبتدعه؟ رد عليهم المؤلف هذه كلها يا اخوان كثيرا ما يريدونها، لذلك ينبغي ان نعرف كيف نرد عليهم. فيقول المؤلف السلف لم يكرهوا ذلك بمجرد كون اصطلاحات جديده على معاني جديده، لا ما انكروا على المسلمين ولا على المسلمين ولا على الفقهاء مصطلحات بمجرد انها جديده، لا، لكن انكروا عليهم لانها تشتمل على امور ثابته، لانها عبارات موصوله عن مشركي اليونان والمجوس وتعبر عن عقائد جاهلية قديمة باطلة، وكل مصطلح منها له دلالة تختلف عند أهله عنها في لغة العرب، الجسم في لغة العرب غير الجسم في تعريف المناطق في تعريف الجسم، وهكذا بقية الأمور. العرب الجوهر، الجوهر في لغة العرب الجوهر المعروف الطويل عليه عندهم لا ما كان ضد العرب، فالعرب هو الحقيقة والكلام ليس هو الذي قال العرب ولا عبروا عنه ولا عربوا، فنرد عليهم لأنها تعبر عن عقائد زائرة وتجتمع على مقدمات باطلة وتؤدي إلى نتائج كاذبة مبتدعة في الدين لم يكن عليها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وإنما انتشر القيل والقال والجدال لما انتشرت مثل هذه الأقوال. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ودعا أصحابه الناس، وهم الذين أدخلوا الناس في دين الله وأقنعوهم إقناعا عقليا حتى وجد منهم أكبر الدعاة إلى الله وأكبر العلماء المؤلفين كالإمام البخاري مثلا وغيره. وهؤلاء كانوا من الأمم المفتوحة، كيف أقنعوهم وكيف نظروهم وكيف أفهموهم بالمنطق، المنطق الفطري، المنطق الإسلامي الذي يعطي الحجة، وبمنطق الوحي، يأتون بالوحي ويأتون معه بالحجة القاطعة. وكما قد مر معنا مرة وأذكر قلنا إيه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا منها بالدعوة، لا نقول فيها نفسه رد الإسلام. لا، النبي صلى الله عليه وسلم رد على هؤلاء المتكلمين والمناطق، أمة الروم التي ورثت علوم اليونان ونصف اليونان لو كانت دعوتها إلى العلم والدين والعقيدة الصحيحة عن طريق علم المنطق لفقد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم بقواعد منطقية. الله تعالى قدير ولا يعلمه شيء أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القواعد ويؤذي إلى هرقل. هذه هي قواعد التي أنتم تعظمونها وتحترمونها وتعظمون أهلها، وهم يؤذون عن طريق المنطق ويتعلم من ذلك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كتب من محمد رسول الله إلى هرقل على المقول أكد من تسلم فإن بيت أو فإن عليك اسم الإريكيين ثم يجب ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وختم الكتاب. هذا من كتاب الله. هذه الآية لو تأملناها ولو أن هناك الآن وقت نشرح كيف أن هذه الآية تهدم جميع المعتقدات التي كانت تدين بها الإمبراطورية الرومانية، وأولها ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. كان الناس الرومان يعبدون الإمبراطور وكانوا يتلقون عن الأحبار والرهبان في الدولة، اتخذوا أحبارا ورهبانا وأربابا من دون الله. فهذه هدم جميع المعتقدات التي عليها، وهي من محمد رسول الله. فأنا أكلمك عن الله وبلغك عن الله، وهذه آية من كتاب الله. ولذلك تعلمون بقية القصة لما جاءت هذه الآيات وهذه الكتاب له رقم هز وهو أعظم من ملوك الأرض، هز وهزا عظيما. وأيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، ولولا أنه آثر الدنيا عن الأخرى لآمن بالله واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو أسلوب الدعوة الصحيح، أن ندعوهم بمنطق القرآن. لا أقول أن هذا نكتب آية فقط، لكن نشرح الآية شرحا كما هي البراهين والسند القرآنية، نوضح حجة القرآن نفهمها نحن، براهين القرآن نفهمها ونشرحها للناس، فهي التي تطيعهم. فإن لم تطيعهم فلا أقنعهم الله عز وجل، وإن لم تهديهم فلا هداهم الله عز وجل. فإننا أمرنا أن ندعوهم، قل إنما أنذركم بالوحي، ينذر الناس نحن أيضا بالوحي، فمن آمن به واهتدى الحمد لله، ومن لم يهتد فلسنا مسلمين، بل نقول يا رب بلغناهم ما أوحيت به إلينا فكفروا. لكن لو أنذرناهم بمنطقهم وبفلسفاتهم وجدالهم فماذا يجيب ربنا يوم القيامة إذا قال لنا لم تنذروهم بالوحي؟ وأنا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنذركم بالوحي وأنتم تستقلون لكم من أتباعه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البصيرة في الدين، وأن يجعلنا من المتبعين له صلى الله عليه وسلم ولأصحابه المتمسكين بسنته السائرين على منهجه. وبذلك نكون قد انتهينا من شرح المقدمة، ونبدأ بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم في أول كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله سبحانه وتعالى. وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.